السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ مع الأسئلة. تفضل الأخ صاحب سؤال الحديث. نعم بسم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. لا من بركانش. كان يكتب عليه الشقاء سابقاش. ايوه. واللي عند الباب يحوسه. سابق يخلي كانوا تكتب عليه الشقاوة. والله سؤال وارد والله واضح تبارك الله وزين. ثم اللي عند البوم ما دخلوا طيب بسم الله. في سؤال سؤال أحد من الإخوة على قولة الحديث ثم يرسل إليه الملك فيكتب فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال من درى العاد كان الإنسان يكتب عليه السعادة والشقاء ومثلا سابق العاد لا يكتب قدر الله أنه ما يعيش جاه لا يموت مزار طفيل. من درى كانوا تكتب للسعادة والشقاء والله ما ينكتبوا هذا ما له سؤال والله الشقاوة. ومن درى كانوا يكتب له الرزق العاد قال لا لا يخلق ويعيط عيطة واحدة ويموت لم يعيش اصلا. وعلى الرواية الاخرى اللي في الحديث تعبوا عنكم يهيه ما خالق مولانا حارمهم من بيوت الله. واحد ما يجد يدخل بيت الله يختاري بات مصلى بوابه يبط البر عن يدخل ويقعد في بيت الله شقا وفعومه ما هو قد يعرفني مش عنه. أعوام يعود يبس وهو واقف ما قد يطمئن أخلاقه من يقعد بيت الله. نعوذ بالله من الشقاء. من درى كان نقاش قاع الحديث كيف قلت لكم ليلة ماضية شرط عليه انه في بعض الروايات اللي يكتبوا اثاره وواطياته لانه يقطع من مسافه وشني تنقلات واسفار وحركات يلي لا يموت بكل نخلي. ومن درى من اللي قاع شقي او سعيد الى هذا المخلوق ما ولي يعيش هل هو السعيد ام شقي ولا ما هو واحد منهم قاع شي نكتب له. ومن درى كان امتن للي بنبطل والله للي يدل عليه العمل كان اكثر على الانسان تأثير للي كتبوا عليه الملك في البطل والله تأثير للي يكتبوا الملائكة في الدنيا. هما من جهة ما متعارضين غير ما اللي بيناتهم تعارض من ناحية. وعلى كل حال نمشي من معاني ما فجرتها لكم في الحديث إن شاء الله لعلنا في حلقات قادمة يجيبنا عليها الموجب نعود نوضح لكم ما أمكن منها. الحديث بقى فيه بركات مانعين. وعلى كل حال العلمكم الخاص وإذا ما هو المشهور ولا هو القوي عند كثرة العلماء، إن في بعض العلماء يعتبر أن الصبي يسور في قبره، وأن ربما يعذب الصبي في قبره، يقف عليه الملائكة ويقول لمن ربك، وهو الصبي ما فات بلا، ويعذب وينعم. هذا طائفة من العلماء قالت به. وقد سئل ابن تيمية من ركان يستغرق القبر وهو الصبي، من ركان يسأل، قال لهم مرة نعم يعذب، قال مرة نعم يرطحن، قال مرة نعم، ومرة سئل قال لا. بين في أدلة تدل على ذاك وأدلة تدل على عكسه. حتى في خلاف بين العلماء من كان أولاد الكفار يدخلوا النار وهم أصبية، قالوا واحدين يدخلوا النار بعدين يعود بو كافر يتربوا، قالوا الدليل ليش هو؟ قال يا مولانا يندمر أمة روح وهم كفار، قالوا أغرقوا فأدخلوا نارا ولا استثنى التركة. إن اللي كامل جاء عليه القرق قرق به الطوفان إنه كامل تم الصلاة ونافذ النار، وان هذا ظاهر ان الاصبياء دخلوا النار مع ابائه. وقالوا ان قوله الحديث رفع القلم عن ثلاث الدل على انه كان يكتب عليهم القلم، ان رفع الدل على انه قطع يكتبهم، إذ لولا الوضع لما كان الرفع، لولا انه ما كان فم يكتب ما ينقال رفع. وعليه هذا اللي يقران ان الصبي سابق يبلغ ما يكتب عليه الا عليها اكثرية العلماء. يقال هناك طائفة ما يقابلته قالت انهم يكتب عليهم اقبال ويحاسبون على قدر عقولهم وينعمون ويعذبون. والامام البخاري اللي يصح كتاب في الحديث كتابه حارة حار رطبة راس فيها دلة الدل على انهم يحاسبون ويؤمنون ووكلة، وفيها دلة الدل على انهم يعذبون ويناقشوا. وبالتالي هذه الاخرة ليك ما طلع عنا من الدقاع ما هي من اللي قرينا به اللي مولانا يقول عنه الاخرة، يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اظهر لهم شي من مولانا ما كانوا راني نقاع ما كان في البرنامج. اللهم سلم سلم. وبدا لهم من الله، ظهر لهم من مولانا الشيء ما قط صوارهم بيطير، ولا كانوا ظانين وقاع ما كانوا قاع مستورين وهم مولانا. وهذا يخلع قاع ما تقدر تعرف انها ما تعرف ليش لا يوقالها، واللي قاع ما كان عالم الشيش لا يخرب جاء مولانا يرحيل وهو ما فيه نظر. ويا عباد الله نسبة 80% من المرسلين ترحل الى الله ما عن ترضى، ما انقلع عنها مقطاها، ما قط راس مخلوق يفرفر لها. هذا دين الله. الا العالم ينعود يتكلم يتكلم عربية بين السماء والارض، والله الشاكد قاعد ضامد فمه ما هو متكلم، والله عالم قاعد في مهرة ريحاني حد يقدم كتبه، هو ما يعلم الناس كضوا والناس ما يصايبة تقدم عليه، فضاع الدين وسط هذا وهذا. عربية لا يفهمها أكثر الناس، وعالم جامد جالس أكثر الناس لا يسأله، فضاع الناس في هذا الجو. هذا هو حال موريتانيا يا من يريد أن يقول الحق. أكثر علماء موريتاني ابلغني يكساعني من وقفت التدريس أنه فيه عالم واحد من موريتاني أنه قال لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، قال لهم اخلع عنا ضاعت بعد موري ضاع الإسلام في البلد. قالوا له قال لهم انا وفلان وفلان عين لهم اكبر عالمين وهم موريتاني مشهورين. قال لهم انا وفلان العالم الفلاني وفلان ما مولانا ما اقام بنا الحجة على العباد، ما بلغنا دين مولانا كما ينبغي، بنا اللي نتكلم دائما بعربية وبلغة ما يفهمها ما هو خواص الناس، ولين قالوا ما اعطى مولانا فلان ولا فلان اتكلم للناس بدرجة يستوي فيها البليغ مع العالم. وبالتالي قال لهم سكوته عن الأمة جعلنا جميعا في معصية. وسابقوا كانوا العلماء ما هم بلغين قال لهم شريعة الله بطريقة يتقاد فيها الأعمى والبصير. هذا واحد من علماء أرض موريتانيا اللي بلغ أن يصطدع بهذه الحقيقة. بينما جميع علماء موريتانيا الأخرين ما اتصل بي منهم مخلوق يطلب مني العودة إلى هذه المسلمين. نغرا ما فاجأني في موريتانيا ما رأيت فيها عالما واحدة اتصل بي ليقول فلان ارجع إلى المسلمين لا يخلق. بل قاعد لا ما بين مشكك ومعاند ومسفه واحد يطفش واحد قاعد يبثق وشوف وانتم عندي لكم شهداء والله في الارض تعرفون الواقع. إذاعة موريتانيا اثبات العلماء ما اغفر اخرجهم وواحد اخرى انقاضوا الابواب لكن من ينتفع بها اكثر المسلمين يشيله يحضر يغرفوت عليه الحلقة يصلة الاستعمار فوق راسه وسمع العبارات العربية هو مسيكين قلب المدار لا يتبع منه ومعالي عاندوني وحدين قاتلهم الله يعاندوني وحدين يقول لي واحد منهم الله ما شاء الله الصبي خير والناس الحمد لله العلماء لهم يتكلموا والدعاة لهم يتكلموا والدنيا بخير وتبتل تبارك الله ما فهم مشكل سأل الله ان يقطع رقابه. واحد يكتب الحق وهو يعلم طبيعة اليهود يكابر ويعاني وهو يعرف عندنا كلمات تحلق بين السماء والأرض لا يستفيد منها إلا أخصائنا إلا الناس المتخصصة اللي عندهم مستوى معين من اللغة. وبعد أن يقول هل بعض الناس يقول لي ما رمى بشاء الله الناس فاهمة ولا من دسمة منه وما شاء الله لك تجارة مستقبلة ومجافية وفاهمة لكم قاتلهم الله. آمين. قاتلهم الله. قاتلهم الله. قاتلهم الله أن لا يوفقوا. عالم محيط هو اللي بلغني المصارحة بها لها. ومن دركاكم لله عليكم لا تكتموا الشهادة كان حق. ذيكم محدين يبانوا ساكتين كي اللي ما رح حق عنه. ان هذا ما هو حق. اخلاص موريتاني نعرف هذا ما تصاوق ما هو علم بولاي حامي والنعناع والزري شراء انت للدور متفق عليه موريتاني جيسلوكين وشراء والكروش اما من يجيس الحق تذرلب حتى فيكم محدين ما في حضروا للدروس ولن يوخذوا لكننا نعرفوا يقول لواحد اخوي هذا الناس تذرلب هذا واضح انا كنت نعرفه ما طرالي شيء نوع من خشو غريب واحد يعود حاضر اجهل من احمار صري هم عدني ينبرز يدعي انا اخوي كنت نعرفه ولذلك قلت الواحدين الواحدين يقول لك نعرف قول له علوا لي شو علوا لي شو ذلك كان يقول قولوا لي ما حدك مثلك مذكره فلا قد تعرفه علوا لي لا يقول هالواحد يقول مصمت يقول لك هذا واضح هي واضح علوا لي علوا شو هذا نوع من خزو غريب هذا مالي ما هم في الدروس فقط هذا طبيعة الكذب هم ريتن واحد يشيل جيعان بيت فلوسها خالي هاتري مدوخ لا يخلق ان انت لا تقول له انزرق لك تبارك الله اللي مكيني شرب تقول له تسجلك يقول لك عالم مولانا اللي مكيني تيجي تقول له نشتر لك براس يقول لك انه لا هو لا يخذ معها فراسه وهو معلى يقول لك انك ما شاء الله مكينه شربتاي هو يخرف فيها كده لا يتعمر نوع من الكذب اللي مجبول عليه النفوس الباكيه نفاقهم على الرؤساء ما ايش رئيس ما قالوا له والله ما قطرينا كيفك وعالم مولانا اللي شبه اللي رينا ولن يمشي تصر عمره يعطيه لخلا لا احدين لعام مولانا ولذلك احد يعرف موريتاني ما تغر واخير ولا تغر وارخص فيها اللي نفاق مردوا على النفاق الا من رحم ربك تعودوا النفاق والكذب إن عاطبي عنه. ما تجي تمجة الحق من الباب. واحد يقول قدامك نعم ونيش مرة ما عندك له مخزين يعني. قضية يا ابويا سؤالك عن قضية انه يكتب له العياذ بالله عليه اربع كلمات عمله ورزقه واجله وعمله والسقيم والصعيد خارج من المخارق اللي يا ابويا قام عاش في الدنيا. كون اذا فسرنا الحديث بالرزق مفهوم العام يعود رزقه منها التنفس ومنها الهواء ومنها الجو اللي يجبر هذا نسبة من الرزق. وقد عود مخصص وي من البزولة وقال كب هذه رزقه. لكن اللي يا الله نتأكد منه كاملين هو أن كامل ينكتم من ألفه إلى يائه ما يخلى منه. لكن الله نعطى للمخلوق اسوى في حياته المادية واسوى في حياته المعنوية معناها اسوى شيء ينتكل ويشرب واسوى عافية وعلم وصحة وشيء هذا كامل كله رزق. وهذا قلت لكم في الدرس. وعليه اللي بينات النقاش ألا من دركان عمل الإنسان اللي يكتب الملائكة أمتن تأثير معناها أمتن على المخلوق والله ياكل يكتب الملك في البطن. والدليل عليهم بيناتهم نوع من التسابيق أن يقول لا يعملوا بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا يراع فيسبق عليه الكتاب. لا حون تتحرك من الدخرة تعاكس ياكل اتجاه وترد إلى الوراء معناها تمشي كي تسابيقة همشي بات يكتب وفمشي مكتوب حاله ويصارعه ويعقب تعود الغالب اللي في البطن. ما نعرف كاكم اللي فهمتوه. يسبق عليه الكتاب اللي ندال في البطن. يا كتبت مانع يا غير السؤال المطروح لأخر من دغيا كانوا تدخلوا يمحو الله ما يشاء. والله كانوا مستذني ين خارج محو جبريدة وخارج محو ما يصح. اللوح المحفوظ حسب اللي يدل عليه الأدلة ان اللوح المحفوظ ينكتب فيه ما يتغير يا غير كتبة الملائكة وكتبة الأرزاق من دونك وذا المقسم لك انه شمالك تدخل فيه عناية من مولانا وتصرف عنك تصرفه تماما. اللاقع عجل اللي يدل عليها وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم ليه ما هم كتبوها الملائكة في الدنيا يتمون يجي التبديل امحوا اللي عنده من السيئات وديروا بلدها حسنات. وفي ظاهرة غريبة ان المحونين يخلق يصبح ملاهم على المقربين وهو كان من أخبث مخلوق. تعرفوا السبب شنو؟ لأن السيئة لها رقم واحد والحسنة ما بجل عن عشرة ونعود كان صرج من السيئات وبدلت كل سيئة بحسنة والحسنة ما بجل عن عشرة لا هي يطرع المخلوق صحيح فيها قاع عمل الأبرار. انقلاب غريب. ولذلك كان المسلمين يقرأها إليه يتمسر للنوع من الربح يعطي مولان واخلع عنا ما تكرس في المصحف فيه يبدل الله سيئات حسنات مرة واحدة واسكت عنها القرآن. أنه يقدون يهلها عجينة من مخالق يطوي لهم مولان المسافة أن فيه ليلة القدر اللي نصادفك مولانا معاها تنكتب لك عبادة سوى 80 عام وهي ليلة واحدة. تعود التابور 40 سنة يكتب لك على انك متى حصلت على 120 سنة وانت بترجع نوع من طج التراب. خارجين فرص خارجين فرص حد وفق مولانا لهم. سألنا الله التوفيق يقمر شبن التقمار حتى كقط قلت لكم شبن الدروس والله قلت لواحدين منكم انتم اجداد الخالق من المخالق اللي عدل طاعه انني عدلها يا رتبه راس الملك اللي يكتب ما يعرف شو وسيلها أكبر من مستوى علمه، ويعود ما يرددها لكتاب عنده. الملك ما عنده طريقة يجد يكتبها به. في صحابي مرة ورى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه قال سمع الله لمن حمده. قام الصحابي لي دقفق ماشي تو قال له احمد مولانا، قال له انه حامد مولانا هو في صلاته. قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي بعض الروايات انه قال كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، معناها حامدك يا مولانا الحمد اللي يليق لعظمتك انت. انه عند من قال العبارة حار الملك الحمد اللي يتناسب مع عظمة مولانا ما يرفدوه التواغ ولا يجد يكتبوا حد. عاد الملك يسود يا ربي انا شن عدل المخلوق قال كذا. جاء الخبر من مولانا انه يكتب الكلمة اللي قالها منادي ويخلي عنه الثواب لان عدد الحسنات ما يجد ينضبط. قال له اكتب اكتبها كما قالها عبدي لاني فوتي جيني يوم القيامة انا هو اللي قد نقدر القدر اللي يتناسب مع جلالي وعظمتي. قام نادم يتحمل نوع من الثناء على الله. حير الملك الكاتب عمل ملائكة تم تكتب السيئات اني جي قبول من مولانا ينزلهم يلزات وعبد الكامل بدلوا حسنات. كم لا هي الشغال قالهم من العمل كان مخلوق تقدم ملفه الى حسنات والحسنة ما تقل عن 10 ويضاعف الله لمن شاء. اصبح المخلوق اول النهار شقي وعقابه من مقربي. دي واحدة تخلي سلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل كان مرة راكب على زباي كيف راس نقوله معاه حد من الصحابة اني له هو الواحد ولا جابر معاه شهدا لا اله الا الله. لاني قال اشهد ان لا اله الا الله تبرمت به زايل تطاح منها وانتسم ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرص كأنه الشيخ هاد تبرمت به الزايلة طاح في قتل الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم قمض عينيه عنه ودل عينيه عنه. قال الواحدين من الصحابة بالزروا لماذا غمضت بصرك يا رسول الله غمضت بصرك عن أملاده. قال لهم استحييت منه. قال له استحييت منه شنه؟ قال لهم لأنه الآن يأكل من زاكهة الجنة. نادم اتمسحي منه به اللي هو يطرق هو قاع يوكل من فواكه الجنة. الراجل ارزن عند منين دخلت لا اله الا الله اتزدنا وعافية ختامه. والنبي صلى الله عليه وسلم مكشوف له عن الرواية اللي هو الوام نادم قاع مقدم لنوع من فواكه الجنة يمدقها عاد خاتم الانبياء يترفت عنه حياة. نادم غريب هام نادم عمل لا عمل اهل النار. وفي الدقيقة الاخرى احرك كتابه حركة غريبة واطلع المخلوق من السعداء. وهذا الحديث كمان يفرح واحدين ويسألهم مهتمين بحسن الخاتمة. يخلع النم اللي ذا المخلوق اللي تقلب في اخر دقيقة انهم اللي خطئ. ولا شك اننا شاهدنا امهلة منها. طيلة الحمد لله تجربتي نشوف بعض الناس اللي نعايشهم فترة من الزمن وعنكم فيهم علماء وفيهم دعاة وفيهم فقهاء وفيهم شرفاء وفيهم اولاد الخيام الكبارات وفيهم مخلوق عود عرفته في خير ينعد التغيير منه ومتمنين له ده مخلوق مولانا لا ما ترى عنده علاقة قبل كتر عرفه به اطلاق. واحد عدي بيه السني ولحيته تملأ ما بين منكبيه وصلى بطهارة ووجهه يتلألأ وعليه علامة التقوى ويحرك حركة كذا ويقول كلمة الحق ويفطع بها إنه هو لراس عادة عائشة في دنياه. راس ما في تشوفه ما هو بالمناسبة. كم من شاب كان يدعي في الأرض كم من واحد كان يتكلم هون للمحاضرات الآن أكيد تشوف واحد وتشوفه في المناسبات أساس. تغير تماما وعدك به سني دوارك الجاطع قاطع اللغة. الله يحلم. واللي مكم عايش الساحة وطرح بال الراس ويفطنها في راسه ويفطنها في الغيب إن فهم تغير مين ما يكمل معركة مع راسه له فيه نتارة تخلع دك بيك صلاي وكذات منه وعارجع ما في تعارشن عدك بيك عندك نشاط وهنا النشاط ما في تغير عدك بيك تجد تذكر مولانا قدر ما في جاد تتعدى النص ذلك تتعدى ايه بالك بالك بالك انتبه المارة خطيرة معن بعد رهواركم صحيح مسلم من هذا الحديث اللي عندنا في قيد إن وإن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة فيما يرى الناس وفي رواية فيما يبدو للناس إن فيها عبارة لحديث ما هي عندنا هون في ما اتفق عليه البخاري ومسلم وإن هذا التبدل إنما يخلق لرجاه إن لرجاه اللي تم يعمل بعمله الجنة يتقلب معناها إنه ما كان مخلص يعني إن الذي يتقلب الليل ما هو مخلص وإن المخلص ذاك غالبا ما يخرجه وهذه تصرح إن غالبا إن يعلم الله منك الإخلاص ما يخرج لك للتحول يا غير إذا عاد العمل كان الليل غرض معين ويا عباد الله حسب تجربتي حسب الشايف موريتاني هذه لا تكاد تجد فيها من يدعو إلى الله ولا من يصلي إماما ولا يفتي الناس ولا إلا وغرضه غرض دنيوي في شكل لا يدور يحصص ما تكف شطره في أمور الدنيا ما له والك هي غاية وهذا لا تسمعوه مني انكروه ولا يجد عليكم يا غير خرص قل المولان مخلوق تلحق تخرص السير عمله ما له والك ما يجبر رزق ما رزق وهذه هي الغاية من يجبر وسع يحرز من يجبر دار يحرز من يجبر تجارة يربح فيها يحرز له والك للكان يعمل واضح انه شبر غايته وحرز ولذلك كانوا الصالحين خايفين من الكرامة فكانوا يعتبرون الكرامة حيض الرجال حيض الرجال حيض ان الكرامة توقف على المقامات والخير العبد اللي يعبد مولانا ولا يشوف كرامة اما انت تجبر الكرامة شمالك تسحر لك وتتمورك تهنى ولذلك قلت كرامات الصحابة لا تكاد تجد صحابيا وعنده كرامات تدون ذلك لانهم اشتغلوا بالاخلاص فصرف الله عنهم المعوقات عاد الواحد شوفه يلا الله وشوف احواله ما كذا ولا تشوف له كرامة قاعد به اللي كافي من الكرامة الاستقامة وفي الزمن اللي ورايك عاد الواحد اللي يواظب على طاعة مولانا اللي هو شم ومهيئ الأحوال يرفون فيها ويترك الانتقال من حال إلى حال يرفون يجي الموت نعوذ بالله ولذلك كان أهل العلم أهل الصلاة يقولوا الكرامة وحيض الرجال حيض كما أن المرأة تجعث الحيض عن الصلاة هم تجعثهم الكرامة عن المقامات العليا على كل حال طلت عليكم ليلة الأسئلة ومريت بكم الله يحفظكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما هي العوامل التي تساعد الشباب على الاستقامة ما نعرف من ايش بشي قطعيته هو سؤال الله سمح لي يقول يا رب اجعلنا ممن قال ربنا الله ثم استقام يطلبها المولان الثانية والأخرى يكسر من الاستغفار الثالثة يكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة يكسر من ذكر الله وخاصة لا إله إلا الله هو رجاه لكن كان كافر يقول اشهد ان لا اله الا الله ما يمرق من الكفر قالوا ان تعود واحده منها تمرقك من الكفر الثانيه لا يتمرقك من ايش معناها ان ما فيها واحده تقرمش ما دامت وحدة مرجك من الكفر بالله الى الايمان بالله معناها انك ان تكفر منها لا يتمكن وحدة تزيدك درجة. انت عقب تعلمها تجد ولا حق بك طبعا انتوا ما تنزلوه واحدة شدوا مرة واحدة يقول لك أنا خرجت من الإسلام وعصينا مالك وعصينا دمك وعصينا كل شيء عندك واصبحت محترم ولا في أحد يقدر يقرب طعاد عندك حقوق المسلمين وعليك واجبات. إيه وين نقولها الثانية نقولها الثانية الرابعة العاشرة 100,000 تصبح قاع من الذاكرين. ولذلك ماكم لاحظين مولانا يذكر لا يحترم مقربين المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات القانتين القانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. إن عاد له اسم الجنة قال وذاكرين الله كثيرا وذاكرتي أعد الله لهم عد له الذكر متوالين ثم قضينا ياك ما يطوار دونهم الرنك. سواء ماكم فاهمين هو مرة تستاخرها تعود يا خير تعود مقاعس اللغة إياك تعود عن فمة قضينا تقبل انت تتقدى دعم هات الخلطة جاب. قال المولاي ترى له يذكر هدم دناء أماكن العبادة قال ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بلد عبادة كي نقول نصارى وبيع بلد اليهود كي نقول معناها أماكن عبادة في اليهود نصارى وصلوات ومساجد. قالوا المسجد عدل هو التالي. قال واحد من المفسرين به المساجد لأمة محمد هي التالية ومدارة المساجد هي التالية به اللي هي لهذه الأمة التالية من الأمم. قال واحدين أخرين مان الله دار المساجد هي التالية إياك بعدها عن هدمت إياك خلي القنابل تدمر بيعين والصوامع وذيك الأمور وتعود قاع ما تلحق الدقديق ما يلحق المساجد ما هو يدفر قاع كأن الأولاد يقابلوا مع هدمت والمساجد تقابل اللام على التالي ياك بعد عن الهدم. إن النبي صلى الله عليه وسلم مولانا أفضل عنده من الأنبياء عدل هو التالي. إياكاش إياكمت ما يطوال ما يطوال بقاءها في الأرض وإياك هو ما يطوال زمنه تاكف نقر الأرض وعاقب ياك إياك عدهم التالي إلا علي ينفرصه بيهلوا مملولة حكى علينا مولانا أخبارها وانفضحت بها اللي اخبارها اعطات الامم اللي وراها وعدلت امته هي التالية اياك يسترع لي هذا ويولم التم ذمه في قبورها ان تنبعث اياك اخبارها ما تنفضح على الناس في الدنيا. طبعا ثم ما هو داخل اذا يستخير فيها خير. والله ما فهمت. اذا وذاكرين الله كثيرا وذاكرات ثالثا لا عد الله. قال ويضا مولاي ترى يذكر الناس لي. قال ثم ورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم قال سابق عافية التالية هم افضل الناس الا السابقون السابقون. قالوا ياك تولوا جنات عدن يدخلونها. ذاك الواحد الذي يحب عينيه امرأ ضلط عينيه في المحشر له هو ولذلك خارج كلمتين مطويات ياسين وهما كلهم عند قبيلة. هذا ما وعد الرحمن يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. وهذه كلمتين من التالبات ولا أصحاب ما هم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا الكفار ومرد فعل ظهر هذا ما وعد الرحمن يا كلام المؤمنين ذوك اللان يبرص عليهم يقولوا لشنه يا ويلهم لشنه والمؤمنين لا الواحد اللي ينبرص عينه هو القيامة يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل هذا هو الكنا نقرأ. هما كلمتين من التالبات وليس بينهما فاصلة ولكن هلهم ما هم يوكم قيم العياط ما أحرين نشره واحدين يقول لهم ايش يسوى العمل هذا هو الكنا نقرأ في العقيد. والغريب انهم بمانهم ولا نراضي عنهم الله يرضى عنا انهم قالوا هذا ما وعد الرحمن ولا قالوا هذا ما وعد الجبار. مولانا من اطقهم الله بالرحمة يا مولانا ارضى عنا وارضى. يا مولانا ارضى عنا وارضنا وعافنا واعف عنا وتولنا في جميع امورك، عامرنا بما انت له اهل ولا تعاملنا بما نحن له اهل. نعم تاب. اذا سؤال الله جل وعلا كثرة الاستغفار لان تمحي الذنوب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من ذكر الله، مصاحبة اهل الخير، صحبة اهل الاخيار تمنع من ولوج النار دخول النار، وصحبة الاشرار تؤدي الى الخلود في النار. صحبة الاخيار اجل اللي فيها انها رفعت من قيمة كلب وكلبهم باسط، ثلاثة رابعهم كلب، خمسة سادسهم كلب، سبعة وثامنهم كلب. ما ذكر مولانا للرجال المطيع ذكرهم بحال، ما ذكر الكلب معه حتى ينقال لهم تاكين في نقرة قنتو. ومولانا راضي عنهم ويعبر عنهم القرآن تعبيرا لا يوصف، يقول ونقلب، أنا هو اللي نقلب، من تطلع الشمس تعود عادسة لعل تدخل لهم الحمى. وعاد بها قال انهم فراشهم المتفرشين ما هو تبيات ولا مكتف ولا نمطل، قال اولى الكفية يشر لكم ربكم من الرحمة، مد فراشها الرحمة ويقلبها الجبار، وتستحي منها الشمس، وينظر الخالق بعين الرضا، وحتى الكلب البارك القدام يقول وكلبهم باسط يراعيه بالوصي. قال بعض المفسرين يكفيك من زائدة الصحبة أهل الخير أن الله رفع بها شأن كلبي. كلب هنا أصحاب الأخيار داروا في الكتاب، قالوا كافيكم اللي من خطور صحبة الناس من حالية، ويوم يعض الظالم على يدي يعض على الصبح ندما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني، يا ويل يا ويل، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليل، يا ويل والخصم اللي كبر عند الله تلازيه مع مجرم لا يؤمن بيوم الحساب. قال والخصم اللي كبر لا من يد من يتكلم في عمرك ما تفصل معاه ليلا ونهارا ورب العالمين ينظر اليه. حتى ان دار ورك دار ورك كانت عند واحدين يشربوا الخمر، والله مادة تزنى، والله مادة معروفة بالإجرار، إذا أعطاها لك مولاها كض لا تقعد فيه. دار نور الله إلى أهلها وهم يعصونه لا تقبلها إلى أن زقترك بها. اللي مولانا يقول وسكنتم في مساكن الذين ولموا أنفسهم، سكنتم في مساكن الذين ولموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمهال. يا ربي أمنا، يا ربي أمنا، يا ربي هب لنا من كلام الذي لا يشوش عليه شيء ولا يعكر صفه شيء. أنت السلام وأنت المم وأنت المنان وأنت الوهاب، سلك عطاء منك ننال به سعادة المحيا والممات، إنك مجيب الدعوات. عجبنا لموريتان وعجبنا لجو الدنيا إلى بشارة وسرور ومناجات وحبوب، إنك سميع مجيب. واحد يعود ساكن قبره واللي أمس مولانا ما يمشي له حد أمس أمس الملك. لا إله إلا الله. صحبة الأخيار حتى انك مرة يسعدك مولانا سبت انك تسمع فلان هذا يدل عليه لا إيش القوم ولا إيش قابهم جليس لا إيش القوم ما ينشقى حد كان معه حد كان معهم يمين ينطفل ما عندهم قالوا تكتب تسمع فلان والعكس صحيح تخبارك من المخلوق ما يصل. حكيت عليكم في الدرس العابد اجمل هارب على مولاه لانه يرقد على الصلاة ليش يلي الصلاة يصلي قاع يلي ما يطح لمرة ما تنزل جنابه لمرة ما تستحم من حيض ولا النفاس الراجل ما يستحم الراجل اللي ما يكسر العورة الراجل ما يطهر الراجل ما يذكر الملك، الراجل اللي داره ما يذكر الملك. يا عباد الله، اكثر الدور في موريتانيا لا تسمع في اهل الله ذكر. نهارهم طلب الرزق، وليلهم تلفزه ومسلسلات ومجالس الفيتة. الليل هكذا والنهار هكذا. مولانا ما ترى مخصص الوقت، مدة في النهار تفكر في الدنيا، وفي الليل ترقلي هي حصلت عليه والصاري والمسلسلات والأفلام. ما في ذكر المولانا لك هل حتى يجيهم شيطان إلهي يتداور أصلا يذكر مولانا؟ ينهوه عن ذكر مولانا. ترفز أحلاه والصاري والكيان والمجلس ما يخلال وقت كان عاطف ولا يمرضوه لا، لأنه شغل عن ذكر الله. الديار اليوم، الديار اليوم خراب. حتى تعود كنت في الهدية يا الله بليلة عندك أوقات تخصصهم لذكر مولاه. يعني تدخل في المدينة وتدخل لبعض الديار يهي لك الناس من النار. الراجل ما يذكر الله، المرأة ما تذكر، الأولاد ما يذكر، الخطار ما يذكر، اللي جايهم ما يذكر. جو كامل مظلم ودار كاملة ما يحرق فمها في السحر ولا عند الظهر ولا عند العصر. اللي يستحر فم لا يسر الدنيا، والله قافلين عليهم دار، والله ماشيين يتقرصوا. أما ذكر مولانا الدار ما فيها، ما فيها رقات يسلمسي. هذه حاجة على الصلاة لي الدار ما فيها حد يجيز. ايوه ليت تذكر حياه مولانا لا يجمد بكي خلافي سيدخلوا كلها تعود غريب. خرصة كل مرة انا بجني، خرصة كل ولد ببطة ما تذكر مولانا. يخرصوك الخطار انت مالك، يخرصوك الاصحاب انك مختلط مع همان، والله متصلين بيك الدعاة يسلط عليك الآفات. خير الدعاة من الموبقات والمهلكات. أنا قال شهر مولانا لقد كنت في غفلة من هذا، لقد ما كنت متصوره فكان شمناع عن كرنطات. هذا المقطع السابق يشتحن لقاه لما يقاف الفرص. هذا يا عباد الله لا من الدروس لا من الفرق. ما يقول لكم هذا والله بعد أنا ماني ظالم يقول لكم هاي الحقائق. الديار، الديار اليوم اللي شمل المشهد اللي مرياس وضامس وللعاب وشمل الخروج والمسلسلات والقنوات. ديرنا على القناة الفلانية، ديرنا على المسلسل، ديرنا على المحاضر والشرابتاي والزري والجماية وتليفون والسجاريت وشمل آسف. اتخرص في سرورة الدار فيه ما فيها مخلوق ينتبه لربي. ولين يطيحوا في الليل يطيحوا ما فيهم الروح. النهار غالين يكدوا على إدارة الرزق، وفول الليل شغلوه بالوكيل والمجلس، وعقاب الليل المستغفرين بالأسحار ما في مخلوق يرفض رأسه. ينعود قاع يوم ما في شغلة أو حقاع ما فم الدار ماحر جنايز موتى. ويعود أيام في الشغلة تلحق ما يوعى واحد منهم ما قايل من عياط عياط الخوف. قوموا قوموا يخريكم القايلة ترضي. هذه هي الديار يا عباد الله. أنا ماني داخل على الديار ولا أدخلتهم الحمد لله. يوار هذا هو اللي يظهر يا عباد الله. لو خلقه من قدام شبل الحيوط والديار له مال وما فهم ما واضر الفلان ولمشوش. الدار ما تتحرك من الرقاش. وهذا الضحى الشمس تشهد والله كذابه شهيدا وملائكته ومد ما يوعيها ما هو طلب الرزق. ما هي خوف من الله ولا طمعا في رضوان. هذه مدى إلى زقلة واحدين وراح له شور لقاء الله جاي من الجو له لا يعود حالهم شو حالهم شو. قل سؤالك يا أخي. هل يجوز العمل في دكان صاحبه يلعب البكاء؟ يلود الدكان مثلا. هل يجوز بيع ألعاب الأطفال التي تكون عليها صور الحيوانات؟ ما يخصص لعب الأطفال يعملوا قاع صور قاع ما يخصص. معطينهم رخصة عند ياسم العلماء يعملهم الوجيجات منفوخين على شكل بقرة الله على شكل حيوان على شكل مش لكن العاب نطفة يا غير العاونة من يقعد لك هلح نطفي ذاكر قوة ما قايل به قوة. نعم تابع تابع. امرأة تزوجت في رمضان ثم بعد زواجها توقفت عن الصيام. هل عليها القضاء والكفارة أم لا؟ توقفت عن الصيام بحال يعني تتزوج عدى الإضرار. ينصات ينصات خلوكم معايا، تجاهي لا تزوج بدل من يشكر مولانا على نعمته. مولانا رواركم قادر عليه يجعل مخلوق ما عنده الحلال ولن يزن يعذب. مولانا لا يقفل عن أبواب الرجاء، ما يجد حد يسوي، لا يسألوا عما يفعل. يقول يقفل الزنا افتح طريق للحلال، ياكل مخلوق يدير الشهوت ولا بالحلال ما يعذب. ما رجع قاعد يجامع زوجته يكتب له حسنة. مولانا يعطيه الكرية، هو حدر شهوت أكل طعاما لذيذا وهو يريد التقوية على يكتب له حسنة بالله ما تركها. هذا مال ونعمة ما تقدر بثمن. تنال شهوتك ويعطيك الله عليها الأجر. شمن الربح غريب. هذا العاطر مخلوقة جهلا منها وسوى قاعد حاشن وطوب المولانا ولا يقرب. يا عباد الله حد ترك الصلاة قد بريئت منه ذمة الإسلام. هذه الصلاة ما أكلت حد. حد أصبح راقد ما صلي. حد ترك الوقت لينخرج. إذا حديث الصحيح أنه لا يقبل الله منه علاجا لتلك الصلاة. إن قال له أنت باطش ليس عن الوقت. أرانك لا صليت لي ألف ركعة وعدلت وعدلت ما تنام. لأني أنا حددت لك وقت وأنا وقتي صار. لكن لو خرب التنظيم ما أدري نافع. أبحث لك عن ربي يغفر لك لما هو أنا. الصلاة يا عباد الله خطيرة. أمرها خطير. الصلاة مخلوق يجي المولانا مضيع الصلاة. لا تسولوا عنه. كافيكم اللي من عظمتها عند مولانا يصيف بها الميت. حتى اللي تخرج من الروح إن قال الناس خرح حق الله صلوا عليه. كلبوا الصلاة. يا كان هتفتح له أبواب الملك. كأن الملك ما قد يشاف ما هو بصة حج تصلي وني تموت وتلم لك كان الملك يستقبلك. هذه إشارة من الشريعة. كلبوا الصلاة فلا يقبلوا ذكرا ولا يقبلوا تسبيحا ولا يقبلوا قراءة ولا يقبل. كلبوا الصلاة وقفوا كاملين كيكم متوجهين صربة. يا الملك متوجه لك بعض امشي عندك بعد الشهادتين وهو الصلاة كامري الصربة متوجه. ولذلك عاد يلوذ العلماء الصالحين يعودهم اللي صلوا على رجال سألنا الله ما علم جماعة. يلوذ المادة الصالحة تعود من الصربة معناها متوجه الملك. كان ينفع فيه والله كمان ما تفهمه. والله الصوم نفس الشيء كان عليه الكفارة. أمسكت عن الصيام بهاش فيها حديث وإن كان فيها مقال أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يكفيه الدهر كله. لم يكفر عنه الدهر كله. إلى صمت عمره كامل الدور تقضي لكن ها لا يقبله الله منه. لأن تعمدك لا خطيئة. قالوا أن المخلوق وقته كامل خاطئ والمسألة ما هو متعمدها اللي يجد ينقال عثر. يغير أن يطلع الله على قلبك أنك متمحتك على الرواية لا تستحي من ربك. تعمد ما في تورس. وليالك عبرك لجهة الروح قال فجزاء من يقتل مؤمنا متعمدا له فجزاؤه جهنم مرجات النار خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. به اللي متعمدا ما متعمدا ما معه النقاش. ما صليت متعمدا، ما صمت متعمدا، ما حجيت متعمدا. يا غير أخطأت يا ما كان هو قصدك يا مسألة تناقش يا غير متعمد. مولانا مطلع على مكينتك لهي برتك مرقلية لأنك مطعم ما غير يغريشي. ها أرعى أرعى ما هي مسألة تعالج، معناها أن رجال تترك الصيام. وكيفكم قاع من خطورة عند مولانا الصيام اللي نيت يشرب نهار واحد متعمد يعود عقوبتك شنو؟ أنك تصوم شهرين متتاليين وين يخسر واحد منهم يرجع لي كامل. معناها أن كل نهار فكتيرته ما تجي تنحمل. أنت باطل لا غدش بيك صح تنفس ما بيصوم من مولار نهار جايتك 60 يوم يلي تخسر منها نهار تولي عليك وضرت هيت متقض. وكافيكم اللي يشحر نازل فيه القرآن وفيه الله الصرامة ما هو بالهزلي صوم والله حسد رجل مولانا غفور الرحيم يا غير مولي نيت ليعذب يعذب على ما يخطر بالح. ولذلك الانبياء ما يعصوه واحد منهم يعود جاشوش ويزيغ صوت من شدة الخوف مارق منه صوت ازيز يفنزن لا بشدة الخوف من الله. نعم ما في سؤال هي قاعد فيك من كفارات كل نهار افطرت لازم تكشارين من التالي وضربوا وضربوا 60 في 30 60 مضروبة 30 يوم طلب 29 يوم على الشهر ناقص شوفوا لي خروب عليه. لا مولاي ما ادري ليه يقول عندي قاع مشكلة ما هو الكفارة قاع مشكلة عرن انك انت تجد قاع تعدل للموضوع اللي نفسه يا غير نظرة الله تعالى لك متعمد ما بيتصوت تفصل معناه ما بيتصوت هذا امر اخر قاع هاي مثلا ما تكينها الملائكة به ما هو على مستوى وعليه ارعاني امر الله ليك تاكيد فراشك ما تصلي ما بيتوقف سيارتك تصلي في الوقت ما بيتطهر ومولانا يعلم جسمك وصحة بدنك إلى عاد واحدين يعذروك يقولوا لا بيه البرود عرف من مولانا هو هو اللي يمشي البرد ويعلم جسمك انت وخارج شي تقوله في الدنيا ويجد صدقك في الدكتور مين توقف بين يدي الخالق ما تجد تعذر له بالطبطي لا هي تقول له بيه البرود يقول لك أنا مالي هو المخلق المكينة اللي عندك أنا أعلم جسمك شي ما ينفعك بين يدي الله لا لا لا لا ديره قدامك التطبيب ما يجي الاخر الدنيا ينفع فيه غالب الاخر ولذلك الحكمات كاملة من ساعة للمخلوق يقمر عينيه وجميع الحكمات اليوطى فيهم ما فيهم ما هو الملائكة ما فيه جوقة ما فيه شبكي لا يسوي لك ملائكة لا يقبض روحك ملائكة لا يكتب عليك ملائكة لله يقيمك من قبرك ملائك للي يصوقك المحشر ملائك الجنة اللي وزعني مرواتها الملائك للي في النار يوزع بلا يصحى الملائكة إذا ما في حكم مديون عليه أحد من حد لا العدالة صفيها في الدنيا والله أعرف أنه جايتك ولا تشكل أن أبوك ولي ولا أن أمك ولي ولا نكون الصالحين به اللي كافي الصالحين الى مرقوهم او ضيقة روس قال واحد من الصالحين شاف واحد قال له انت واحنا ما قال له بويا لقيت عندي شراط ما يعود فيمي ملا من التراب يريفي مسجع لي حد ما هو قاد يوقف عنه يريفي ما يريف امه من التراب حامي لي ما عنده شراط هو سجع واحد من الصالحين قاعد في خويمة خويمة صغيرة ومعاه امره هو ما هو جابر الشاشر ما ذات جبر الزرية تبرم على مولاه خيمته قال لي قلت لي شنو نقول المولانا هاي الخيمة اللي اكبر منا واوفى منا للي باقي موالها ما درنا تحت ولا قال شنو نقول المولانا فيه لا سوى ان مولانا عني الخيمة الضافية واحنا لقى شيء هذه الضفاوية مديورة لمن هو مولاه خيمته قاعد يتعذر الخيمة بدل ما يشد معاها الاخبار ويفتح باند والهول وهربين وقاع يطير لها الروضه. قال لي يا مخلوقه شلون نقول لمولانا هذه الزياده اللي في الخيمه اللي ما تحت احد؟ احنا جايزين نزيده في الخيمه ما هو نعود عند احد لا يقعد تحت نبنوا الله على قدرنا. الناس محمم هالشمتي وتعرفوا ان لقاها مسجل انتظارك مقوطر. قال لك حد الفدري الصمصونات، قال لك الاخر الفدري الصمصونات، قال لك الاخر الفدري الصندوق. تقدر تقول لي انا قد ما البدو حد جاي سلاخر يرفد لها ليش يقدر البدو سماد قد تلحقه ولا يقدر يتافق. قال لا تلحقه قول له ما يقدر يتافقني منه. والله انتم اللي جاكم ترفدوه. الله يرطف. بسم الله يقول اسرع. رجل اشترى سيارة واراد ان يجعلها سيارة اجرة واستأجر السائق واشترط عليه ان يأتيه كل يوم بمبلغ محدد مثلا 5000 يوميا. فهل تحديد هذا المبلغ لا يجوز الحصول عليه؟ لا يجوز تحديد المولى السيارة كل نهار دخل وكذا لا يجوز. من دار يقولوا واحدين ايه وشي الواسو طيحوا بحاسي كم مستوروا عن احكامكم سابق تحودوا فتاتكم. قال واحد يقبل سيارة ويقول له شو تم جيب لي النهار 4000 والله 5000 والاخر كامل اللي زايد عليك هاي مخليه له انت جبره انت قاعد ابو ظل هو يلز قد يقول العمل ما وينسر عدوة فرع يروح له 5 من خلوات ابدأ يلودر الصيغة والصيغة خالق منها شيء. يبقى يترص عليه السيارة يقول له هاي السيارة حاسبها عليك وتم كل شهر تعطيني المبلغ الفلان يحسب قاعد عليه الوتر. قال الوتات ما أهمهم يصيبوا عن وتاتهم يلود الصيغة والصيغة بعض منها خالي. قال لابد له من التفطن يعود لقاه يلود الصيغة يحوج على حد من العلم وقول له قول لي الصيغة من جيتني نربح فيها ما نربح السيارة مع أنهم اللي خالي ياسر من السائقين والله قاعد لا كاملين حكما ما تندال فيهم حديدة ما لهم وما حديدة قاعد لهم ما تجرواية ما لحسوها ومسحوها وعادوا اهل الدنيا يدوروا طريقة يحصلوا شوي من الحديد لا ينصرع عليهم ولا يجبروا وعادوا متباركين عم للناس اللي يتسوق همهم يجيبوا عمارها. هذا كان الشريعة حجازة بينات الناس. يا الله اللي منها لا يقبل سيارة عود لحد من العلم يقول نقول لي صيغة ان قدنا نأجر بها انسان سارق ونعود نسلك فيها عدوة سارق ونعود انا سارق كانت تنزل البركة. ايوه تفضل. هل يجوز القرض من فنادق الشعبية؟ هذه الفنادق القرض اللي يقرض ان شاء الله الربا كامل واللي نصنت لهم اليوم واحدين يروجوا وقلنا قاعدنا طبقا للشريعة الإسلامية موريتاني ما يتعدد شو من عمل اليهود ما قالت انه طبقا للشريعة الغراء لديننا الحنيف ويسوق مرة والله ما نعرف كان حقيقا بعض علماء موريتاني انهم بيحهم انهم قال انهم طبقا للشريعة وحسب القال لبعض الثقات اللي قط تعامل مع واحدين من معاملاتهم انهم يلزمهم من الربا يتحس. وعلى كل حال الحكم على شيء عام وما صناديق القرض اصلا تابعين اساسا للبنك المركزي وتريكة السفهاء لا يعود الله من عندهم الارجل هما تريكة البنك والشهاب ولا يريدوا الا الجمرة. البنك المركزي ما يمرق من ظهره طفلة ما هي اخسر اخبار من الطفل بها اللي مؤسس على الربا من اول يوم بنك ربوي خف ما فيها اسم لذكر مولاه تدار امواله طبقا لما عند الشرق والغرب مما حرم الله. الشريعة ما يشمم ريحتها قاع ومعادل في الجمهورية الاسلامية مادة اسلامية وهي مؤسسة المالية الكبرى ما هي مواطية في شرع الله. نعم. هل يجوز بيع الهول بالصوت والصورة؟ لا يجوز بيع الهول بالصوت والصورة. هل يجوز كافي بعدك مشكلتكم ان كانوا العلماء الصلحاء اللي يوقفوا على بناية من الربا ما يقعدوا تعطول يقولهم خايفين بحرب من الله ما يقعدوا تعطول والربا اللي يعدل الناس اللي كاتبته لا السكرتير اللي يكتب ما يبيع ولا يشري، الا يكتب في الطواقه ملعون، هو لا يكتبه. والحاضر راعي في المعاملة وساكت ملعون. لعن الله الربا آكله وموكله وشاهده وكاتبه. الربا أمر خطير، يرمى في معصية فرد. قال مولانا انها تأدي الحرب من الله ورسوله ما الربا. ولذلك العالم تم واقف على قوته ويباهي باقتصاده. إن جاءت أزمة، أزمة عالمية مهدة أمريكا ومؤسساتها لا تنحط، تنحط يوما بعد يوم. كافيكم العاد يطلبوا السلف، أمريكا تطلب السلف، أوروبا تطلب السلف. الربا تموا يتباهوا به ويدلوك بالأسلحة الفتاكة. ينهزهم مولانا بأزمة عالمية الآن مخوضة روس الشرق والغرب. هذا من العالم اليوم اللي يهتز ويرتعد من انه لاعدوا به المؤسسات الضخمة اللي هي انهارة تتبخر وتطول ما عرف من ردة شيء. لعياط قرار في العالم كله، ما فيه دولة اليوم ما هي مهزوزة بهذه الأزمة. ما لي سبحان الله خبراء ما قدوا يتكهنوا ولا قدوا يتوقعوا هذا. لا تم فجأة إن قام الاقتصاد يطوف حرب ترقى شركة الفلانية أفلست، شركة السيارات أفلست، شركة التمويل الفلانية أفلست، شركة كذا التأمين أفلست. العالم إفلاس غريب وحائرين وقدمين يقول لهم لا يرقعوهم بليلة ينفجر من بليلة. خبراء باحرين يلوضوا طريقة يقدوا يأمروا بها ممتلكات ما هم عاد. أزمة هز العالم، حرب من الله. ما رضى قاعد الإنسان لكن كان عايش بالربا. تعرفوا لي يخرج له يوم القيامة ينبلز من قبره، ينبلز مجنون. أهل الربا يبعثون مجانين طايحة فيهم الدوسة. واحد يتم اللاني يوقف يقول يتبل، اللاني يوقف يقول أبعن. إن قال يشره الناس يطيحوا يوقفوا مالهم. قال مولانا جل وعلا إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبعث يوم القيامة مجانين طايحة فيهم دوسة، نهجر عليه الربا يطكالوا. كافيكم اللي وقية واحدة تقريبا من الربا أبرد عليه السم 30 سنة من الزنا، من وقية من الربا. وقية تتخلق من الربا أبرد عليك سنة لهذه الزنية شيء تثنى. والزنا لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم تفضل. هل يجوز بيع الهول بالصوت والصورة؟ بيع الهول بالصوت والصورة يعد مسجل مصور وصور. موريتاني كانت اللاكي اللي يكاشف لها عندها شي من الكلام اللي منطقة به وعقب الهر انه كشف. عقارنا عليهم يقولوا حق 60 حزب وكيل فاطنين فما حزام ما انطاري. ما كنا نصور فما حزام ما هم طاهري. عاد نبينا اللي بصوراتنا ينقال لهم الأحزاب، حزب سبي حزب عمه طالع إدقاع والغريب وقولوا 60 حق 60 حزب. هم طاهرة خايفين منه لك الزمن فيه ليش طاهرة نطقهم ولا طاهرة ما أعلم أن يطلع عنا شيء أكثر من 60 ولا ظليت تدخلوا في نقر البحر ما يطهر. إجماعة من السفهاء لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يطالبون بشرع الله. الواحد يجي الله شي من أكل الدنيا والحصول على واقع اعتماد وشي من خبزته. هذه كلمة غريبة. ينطقهم مولانا نين الصومة لقاها رمضان في ذاك الزمن اللي الناس تقوى مولانا فيها خارج منه شي الواحد يترى لا يذكر لك انه صام رمضان يقول لك حوشت رمضان كامل حوشته. الغريب يجي له يقول انه صامه كامل ينطق مولانا بالعوج اللي هو صومه ما هو ما هو ما هو ما هو, ما هو, ما هو صافي، وبالتالي نطق مولانا بالعوج انه صيامه اعوج. الله ما فهمته. نطقهم مولانا بالواحد يقول لي يقول لك ديرها على رقبة عالم موقد، وكلمة موقد تدل على انهم خايفين عليه. بهذه اللي ينقال له اخرب لا حد مخشي لعله يدارك. هو يا الله قبيل ينقال ديرها على رقبة عالم وهنا اهنا سالم ما عندك مشكلة. هما الصجاو لا يقولوا ديرها على رقبة عالم ولا يفلسوا قالوا موقد اهرب تش مهربة. واضح ان الكلمة ملاهي رتعد ومعي اخو عليها موريتاني ما هم فاهمين حتى كلامهم. عاقب لك انت لو لا يسموا السنة سموها باسمه دل على انهم غريبين. الواضح ان موريتاني ما تتحمل رمضان، رمضان متين عليها ما تبقي، وانه متي الشهر السابق واثنين سماهم القصير القصير ما دام لا يتوحهم في رمضان ذاك القصير القصير الاول والقصير اذا من قصر اهل وقعدوا عن كبوت. هذا ما يضحك ذا واقع. واحدين يسمعوا لا يقولوا لا وحكوا عالم مولانا لابو طيورة. انا مبين لك مسائل حقائق نفوس الناس ولا ليه مجال الضحك والعبث. هل لا يطالعكم على مسائل يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. ايوه يمين يفوت يفرض عليهم رمضان يعوجوه، يفوت يمشي يسموا ملي شهرين بالفطر الفطر كأنهم ما يجري عنهم تعبة رمضان ما هو شهرين من الاكل والشراب. فطر فطر فطر فطر نساب قصير واللي وراه السم قاع يجري العطش. الفطر الاول والفطر الثاني فبكى فيكم فطر شهر واحد افطرتوا من تليتوا طنطنتوا اشربتوا وتاي دوختوا خلقه ما كافي واحد. الفطر الاول والفطر التالي. لماذا التالي بالافطار؟ معناها انه ملصقت فيهم زعف على رمضان من الصيام يبحث. ثم يسمعوا بينما الشهر الاخر انهم متعلقين بله عاطينهم العافية العيد وعشور والتبيع والمولود ولبيا ولبيا ولبيا ولبيا وزين دار الليل يقرب رمضان عاد قصيروني يمشي. لابد من ياسر من شراب وياسر من لوكين كان يوقد عنا مشاكل جو رمضان. الله يحيى. سؤال الصحو شنو هو؟ سؤال الهول. هذا جارني له سؤال عن الهول. سبحان الله انت لو له يسولوا عن الطرب سهداهم مولانا على الهوال. والهوال اصلا تنقال الدرش يخوف. هولي يوم القيامة لهواتش يخلع سماه الطرب انه اهوال انه مخيف. غريب ما سهداهم مولانا على الطرب ولا سهداهم مولانا على الفرح ولا سماهم مولانا على الراحة. دارف نفوسهم انه الهول والهول الا شي خوف. ولعلمكم الخاص أن بعض الناس السكرات الموت من أول شيء ينطرح له الهول. وقد مرض بعض الناس فعرض عليه عرض عليه الهول. في هرجال أمرض مرض شديد وعجب أعطاه الله العافية قال إنه من الشد اللي يجبر في غمرات المرض هو الهول لا مطروح له مهيئ. وملاهنين يتعود سماعه ينبت في قلبه النفاق يعود عاد منافقي ما هو قاعد عارفه. ولذلك ما قط الشاه مخلوق كان يصلى مثل الهول قاعد معه وقام مثل التقوى عاد يصلي في المسيح. ولا يغركم ان ملاه يعود يدمع وما شدمعت يا ربي تائب لك. أنا هذا لعب من الشيطان. والدليل على انه لعاد خوف من مولانا وبكاء من مولانا ومذكر لاخره سودو قد شفته مخلوق قام مباشرة من اردين والجيتار وتم جيس بيت الله وترك عنه الملاهي مستحيل. ذاك الوقت يطرارك طرب ونشوة وانك تذكر ويا ربي تايبنا، غير واضح ان عبث من الشيطان، ولذلك ما تترمو نتيجة. والغريب قا انك تسمع حد آية من كتاب مولانا يقول لك بويا اقردته كن ربك في نفسك، انه فيه انفيض القلب عند من انت افتح الوارد يوم القتار له ويرقص. هذا المخلوق اللي مذن تعز لذكر مولاه وقلبه ما يطمئن لذكر الله، ولي تفتح له الاوتار يفرح، هذا الشخص ما هو طبيعي. ولا تلحق المخلوق لكن متعود سمع عاردي يتحمل ذكر مولاه. والله انتم ما هو ماكم فاهمين، تم جربوه تم غدربوه. أنا قلت لي تعرف أنه مرتبه ما هي على بابه نشوفه كان واحد الهول، أقلع الهول وسمعوا كتاب مولا لا ينسمعوا له ولا كرج انعس، كان يرقص ارقد. والمخلوق اللي ما يبقيه مولانا العياذ بالله يعود دائما الوقت اللي يبقي مولانا فيه العبادة ماي. ما شفت وقت الناس تم عند العراس وتم عند الحملات وتم عند كذا كذا واعيا ليش من جيران يتراصوا في المشوشة يتهابوا، واللي يرقص والدين والجيتار والطبل والدندين والني السالة والرباب والعياط قرأ عند منين يقرأ بالمستغفرين بلا سحيل. لو ورك كان يرقص عاد تعبان لهيك، وهو مالك كيه الحور الطايح وهل الطبل ما تجاب الحد يخبطه، وهل العرس رقدوا والعريس رقد والعروس رقدت والجميع رقدت والخرق طايح، لأن ذاك الوقت اللي يبقي مولانا ترقد عن مصروفها. يعني ترعى لك صلاة الصبح وتصلي وتقلب الشيطان انك لابد ان تصلي في مسجد الله ان تصلي هو انت اللي ترش تترك النعاس، اصبر ولا ترقي وتملأ صابر صابر صابر. يعني تطلع الشمس وتصلي الضحى وتقيم ماشي اذا هو انت ادقاء ما ارقاء ما تتفهم لمن الرجال كتش كتش كتش ما تلقها لماذا؟ لأنه كان يختاري ضيع لي فيك الفرصة وإني نقلبت عندها وعاد الله أضحى أهمتت وأنا مراقة هلين تماشي ليش كفر من ذلك يطل صف الشيطان وكيف يطل ما يعني يا الله حالي عرف كيد عبد والله ايه وبين المغرب والعشرة هنا عسان وفتران وتقول لهم يا أخوتي يا أنا كل أخوتي ما سمعتوا إلا عشاء كان وزن اصبر اصبر أني نصلي ليش لا نصلي هنا كدا ماتي هو التفارقة ما في ترقد هذا مشرب تم يجربوه اللي منكم جديد يتم يجرب اللي يشوف العشاي شوفني خالف السنة يكرط ثم تعرف الكراطة واحد يتم يكرط إلا أن يكرط قاعد يقول له اسقى أنت عايز متبعرص وشايه بلنسة الميعاد خرجتك بعد دور قاعد يعرف جبتك نعود بلانا يقضي قبل نافذ خرج ويطامى قاعد من قواط ويتخلط من فم السقر ويتم اللاني يكرط في الليل يبكر هو قاعد ما يرقد رقاد الصبيحة يصبح الجدور توفى ويتم اللاني يكد من بليده يرقب لراسه من بليده يلين قبال هو يكل وتفرق نحاسه ويعقب بتروس لاع الحب في العيد ويصبح لعيبة قاعد يعود عاد يدهني دور كان يرجع باطل يحيك على بذا بينما ينخلي عن السقب ويتقى الله ويخلي عن السنة ينبت السقب ويلحق حدود يقول له انت باطل هني عرفت ان السقب ما يجي يتبع له حتى انا مرينا هنا انا هو الا احنا انت احنا انا والله كرب جاية يما اللي ما فيه جوق احنا ينهنى عنك جاي تهبل الكريط يتنوع ولذلك كارك رجاه اللي أطلس لحيته هو كان يكرطها كم بتر نبات غريب ما يدرك هو ذاك ما كان يكرطها ذاك اللي كان يكرطها اللي أطلسها ذا هي أخبارها غابة عاد ناري يدو فرد ويقعد كان مخليها يوم اللي الزقبات يمشوا لحدودهم ايوه انتهني حتى احنا موليهاني اللي الواعر لا تتبع رص احنا ما يجينا تبع رص مخالفة السنة ما يحزن حتى خالق واحد عادنا الله وياك قالوا انه من شدة كريطه اكسر عليه لانها تنبت تنبت بقوا لود الوحدين دهينا وقالوا على انها معلومة انها تكتل بند السقا بقوا دهم منها ذيك البيدة دور السقا مات لي رقب راس تم ما هو عالم الشنين انبتوا السقا بتحاوه لان السقا بكيه المرمى طلوس يريد تقلب له من بديها كاملة يشلب قاع الرص طريقلي انبتوا اشقب في داخل حرب ايوه كرب دخل لنست ليه في فمك حتى شاف مولانا يسقب اللي في الراس ومولانا معاقبه عن بليداد وشاف اسقب المديور على حواش بالعينين ومخلي داخل العين وشافوا على شاربه وحكمه عن يدخل له التحت يا الله يتكيس مع المليك اللي نظم له حدود الله فلا تقربوها خلي عنك لها ونجيها بالكريق وصاح تنفس من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تسوي ايوه الوقت انتهى الوقت مازال ايوه تفضل قالوا مازال اخ مستقل معنا وكلكم ان شاء الله شمل الوقت ما جايز منه يكون عشوف الحور ما جايز منه ونقول لكم بعد صراحة حد شاف قاعد يجي وحال فمه يطير له الهو وين تعود قاعد زين عندك صوت واحد شيل تايلر الخلوات وتم لا تنهوي الباب لا صوتك انت خلي اردين اني نعود ما في اردين ولا في الجيتار ولا رباب ولا الالات ولا صوت وراشل مع راشل يعود ما يشهد يا غير ما اخرى لا واحد قاعد مع شاب والله شاب محرمه بعد لا هو اجنبي ولا هو صدى وقاعد يسمع صوته الحسن هذا جايز وهذا من اين قاعد شكلته قاعد عنده مولاه يا غير مولاه ما يشهد العادل اللي نشيد اللي نشيد المولي اللي منها طيب ولا في اردين ولا الجيتار ولا يكلمون اهي وهي يدخلها الف لو تار لكن صح لما يفارى لا حد يشوطها بعيد يبارك فيه وفيك الصور تعالى والرباب خالق قاع من الغناء الرباب قاع مرة يعود الرباب كلمة عربية ومعروف أولي العتان نعرفها ما تعرفون أنتم اللي واحدين منكم اللي شفتوه واحدين من موريتاني اللي شون بودوات ما خارج قبل إذا ما يدخلوها أنا راك لعت ما بي خوف من اقتداء بعض الناس يلا يعود ما فيه محط ولا تلفز ولا شيء اسمه وشنو من شيء محال ما ندار حياي ياك نقرا شيء محال الناس ياك نجاوبها وانا عارف لان انت مش شيء محال لان هذا نص عليه العلماء يا الله العالم يطلع على ما في زمنه ياك يحكم عليه حكم صحيح لعل تنقل الناس رواية تزيدها ولا تنقص ونص على انه يا الله يطلع على الفجور اللي في زمنه ياك يعود عنده حكم عليه دقيق يا غير مشكلة قط مرة في البادية وقال لي حد عن ان الرجل انها عندنا رجل انها يقبل يا احد وقال لي حد انها يقعد حد يختار يمتنها انه يقبل سلك سلك من الحدي ويقبل عود والله ما زال انا يقبل ارقاب تعرفوه اي والله ارقاب هاري يتصبي كسكس ارقاب قال يقبل قال لي شي مهرود ولو جيرة والله مرد كيف رجاب ذاك عود مهرب ودير فيه السلك وديروا على الخر الدار على عود منها والله عود منقوط رجل ومقط فيه السلك وركبوا فيها ما خال الشيء قوالها من ذاك اخبرت قلت للرجاج انه يدير ان رجاب فوق حاشية الدار ودير فيه السلك قوي لي لي عن تمنى اسمع للعالم للمعركة اللي فيه من اللاحق سميت مرة ولا شيء غريب اول يا راجل يحكي علي راجل مطابق ومغنون به الخير قال لي يعني اخوة العيال اللي ما كلاه وكنت مانع من التلفز وتميل قال لي مرة وخاص من احدى الدار له والي ومالي انتم دارين التلفز قلت ها الصناة بلا شو راجل قلت ما شو شراها له وداله قلت رحنا دارين التلفز قال لي هي قلت له اخلق من احنا مانا دارين التلفز قال لي الصانة واخذ من احداكم رجالي التلفز التلفزة رجاء مقعور معلق اللي لا شوفه غريب قال يا رأي واخر من حيات دار قال ينهار قطعا لهم انتم مدارين التلفزة ما اللي لا يغلبني عند الوحيد قلت له مخلوق ملا هذا رجاء معلق في سلك لرجاي وحيان تعرفوا الوصيت اللي انا علم الموضوع قال يا رجعت قلت لهم اقلعوا رجاء اقلعوا هذا رجاء خير ما نسمعوا لي يا عن واحدين القران ليه تفتح لهم باب ورق من وين ويا ويتمنى لي وخو انا مولانا اللي شفتوا لك انا داير هون انشنزل هو رجال مقعور للرجال شوية كده اللي نقول لكم اللي ينفعكم مولانا نبي ياك اللي يطرالكم من الشاطف عبادتكم يطرالكم من سباه دين ياك تبلغوه لدياركم وأهلكم قد الواحد عند النيشي ذاك الخير اللي أصل عليه يجي مجادي فيه وجه الإياد ويباتي ذاكر معاه وياك مولانا يا رسول زوجة صالح حيلاتك في قبره تجي تسأل له مولانا ولاد شافية فاقبرها يسألها مولانا يعود نكتب ما قدموا وآثارهم أظهروا بعد في الدار اللي الشطي أظهروا بعد اللي الشطاء سألنا الله يجعلنا دار الحافظ بن الجوزي واحد من العلماء الحنابلة أجلاء أبو الفرج بن الجوزي جاز في كتاب عنده قال له صفة الصفوة الناس اللي مختارهم مولانا جعلنا الله منهم خارج واحد من عباد مولانا النطوفية ورؤية بالمنام بعد موته جبر حد منها الخير سولوا قال له شف على الله فيك ناس متخمة خمة هي شلا هي الجاه الليلة الأولى في الأكبر مال مخلوق أثقل اليجبة طيلة حياة أثرت ليالي ما قطوة خوف عليه ليلة شد منهم ولا خالف شيء شد منهم ولا خالف شيء شد منهم ليلة في أخلاقه لأنه جاء إلى الدنيا دار الامتحان ما يعرف هو شف حره قدامه رزقه هو عمله هو أجله هو شقدنا وسعيد خال معركة ما يقدبه ولذلك بعض الشاكر لي يخرجه ويبكي خرج من اللطف إلى دار البلاء والامتحان وليت الأول في ظلمات القبر فقد الحبيب والصديق والزوجة والأولاد وبقي مؤسردا ينتظر ما يفعل به الملك ذيك الليلة ما يعدل هشي الطير له روش في الحياة كم ما تبقى أهل ولا شهو والليلة اللي مع الصباح لهين قال قد قامت القيامة اللي مع الصباح لهين تنعرض الناس على الملك ويبدأ الترسيش أمام الناس نار هذه الليالي اللي هما لا تمر على الإنسان ليالي كيف تنظر إلى السوق في كل شيء ولذلك قال الله عن رسولين يحيى وعيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث أحيا قالوا لماذا قال السلام الله في الثلاثة قالوا لأن هذه المحطات وهذه الوقفات حدث لك منهم داخلوا خرصه داخلوا خرصه العدل عند وجودك في الدنيا ما تعرف مولانا اللي يكتب عليك ولفقان مكينا جميل وعندنا تودع الدنيا محدر فيها الصرج رافة ياسم المحرم والحاكمات ما الجوة وعندما تبعث لأنه هو جزاء الآخرة خطورته إنك خارج منه الشيء وعدل لك في قبرك مفتور وخارج الشيء وتبدأ على الشكود ياك نفوح تنهار في قبرك ما يراعي فيك وتنبرز مليك في الشهد عليك الناس هذا اللي يقوله موريتاني خايف لا نفوح إن قال له الآخرة فيها حكمة إن قالها المحشر والقصد به الراح ياخذ فيك من خسيسه وتبع للناس تعرضون لا تخفى منكم خافي أمن الله في كل موضع وكفانا كل شر وتموا لا تنسون وتم انفرفركم القدي تنفرف وانطالعكم على الحكمات وخطورت يا الله تعود انتم من وراء ذاك تموا تسألوا لمولانا الأمن والحفظ من كل مكروه وسعادة المحيا والقوة ملي والأمن ياك ما نقطع عنكم ذا الخير انه ما نجبر شي كدر علينا ولا يمنعنا من الخير تموا تسألوا لمولانا يقوينا على الطاعة ويتقبل منا ويحفظنا ياك ما نتوقف عنكم يا عباد الله هو الواحد منكم منين يتوقف عنه الدرس يقول هو ماجئ. قال الله تم تسأل مولانا اني ما نجبرش يكدر علي ولا يعطلني لعل نوقف الخير عن عباد مولانا، انا عبد ضعيف. حد يبقي ما ينقطع عنه الخير ولا يكف عنه الضوء ولا ينقطع عنه الماء يتم يعاون نباط يا ربي احفظ يا ربي امين وسع عليه ياك ما يضيق عليه كان قد يتم ما في العاده. هم تسألون ليه اللي يقول انه الانسان ما يسل راسه قايس ما يسل راسه شبه اللي يجيه اللي مدى تحان عليه كان يسل. ولذلك المخلوق عود عبد من عباد مولانا الصالحين وعلى واقف على جنازه عباد مولانا يسأل مولانا به اللي ما معروف كانوا يقع قاس ما قياس ما تريد يدخل يسمعتوه والله ما سمعتوه ثم وسألوا لي مولانا مصيكم كامل واللي منكم ما عنده التفاصيل ولا يعرف لا يعد يقول يا رب يعطيه اللي دور عندك في الدنيا ولا. يا رب يعطيه اللي دور عندك في الدنيا ولا. حد ما هو قاد يعرف التفاصيل لو قاد يتفنن يقول يا رب يعطيه اللي دور عندك في الدنيا. وانا متأكد انه فيكم واحدين ما يسألوني مولا كمان اما اللي غالب على ان في واحدين يسألوني مولا ويوكل لما يسألوني طالب منهم يتموا يسألوني مولا ويوكل لما يسألوني مولا طالب منهم يزيدوا ياك مادة تتعاون مادة تبقي الخير يستمر تم تعاون بأنا قاش باطب يا ربي ما يمزق لتمال لا يمزق لتجاه ولا حركة يا ربي ذا يأمن في الدنيا ونعود للي قريناكم انا السيد الحافظ ابو الفرج قال في كتابه صفة الصفو على ان واحد من الصالحين توفي فرآه بعضهم في المنام نسوله قالوا ما فعل الله بك قالوا جاؤوا الملائكة عندهم ننجي وقالوا لي من ربك اسمه محل الشاف قال ان مولانا يشعرنا من اعظم انه قال للملائكة قالوا ايه تسألوني عن ربي وقد علمته الناس ربه وعلمتهم الله تعالى قريت لهم الصفات وقريت لهم اللي يليق بي وقريتهم الارتباط بي ادهوني في قبري تسولوني من ربك 60 عام وانا نعلم الناس ربه ودينه ومع ذلك وعنكت من قبري من ربك بلهم فانصرف عني الملائكة ولم يسألوني بعدها خلوه يرجع يتكلتوا هو يسول وهم يسول وهو يسول كيف تسولون علمت الناس 60 سنة من ربها وما دينها وأسألوا في قبري عن ربي ودين مخلوق أن يرضى مولانا عن عود شيخ عود شيخ من يرضى مولان عود عاد الشيخ عود عاد ما فيه وعد أنه الشيخ أقرع لي عود عاد الله إن شاء الله إن قال هنا كيسو كيسو هذا اللي تتكلم معه روالكم حد راضي مولان كيسو يا الملك والملك يعني يفطن أنه ذا اللي متبارف معه حد راضي عنه مولان كيسو فيه لعاء ومتمكن مولان وما الشيخ مولان وهذا عبد المولان خارج واحد قال انه صالح من موريتاني حكايته لعنات نحكي ضعف هالعقول قال الله دنين قولها لكم والاتكال على الله عنده طويفلات وفي الليل جات الصحاب والرعاده رمتين وفيق مانع الرعاد تعرفوا الرعاد متين كيف الرعاد الصواعد وينهر صوت الرعاد صوت متين تنقصوا الشاشة فابناد ما هو صالح يغاد لك الوقت ما هو فرصه يعاد ما هو طارس الموجة ما يقول لك لا يا رب خمره مولانا انت ترك الملاحش اه يرعد قالوا نقصت الشجر الى عسنتم الزاج يراتي زجران معناها الصوق السحاب حتى احنا في التاليات ذكرى منا الهكم لواه مولانا جارنا معاكم قال انكم انتم الزاجرات تزجروا معناها ان صوت الرعد يدفع المطر قدام ما تفطروا لك الشملاك ان صوت الرعد تزداد تزداد قوة السحاب والإيش يقول لي صوقه قال ملعتكم الزجرة زجرا حتى احنا التاليات ذكرا ان الهكم لواحد. رأيت الشاشرة هذا تعرف انه راسه ما هو عنك تعال عنك لما يقول به الادم عن مولانا لما ينجا تهار المخلوقين العود راضي مولانا عنه. قال ابن تيمية الليلة الاسراء ليلة الاسراء انه تم هو معاه النبي صلى الله عليه وسلم ينحس موسى يصكك شورس ما السادس حس يصكك يصكك رافع صوت ان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل اي ارفع موسى صوته بهذا المقام موسى يرفع صوته بهذا المقام قال له جبريل دعه فإن ربك قد علم منه الإخلاص فعل راه نادم راضي مولانا عنه ويعلم مولانا المطلع على قلبه المخلص وعاد مسامع مخلل شماه مخلل الناس يذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا مخلصا من مولانا علام الغيوب وكاذب اللي يقول لمولانا وصنعتك لنا أنا عدبتك الله طبق للي دوران وأنا اخترتك سبحان الله يجيه ملك الموت بعض الحكايات اللي ما هي قوية يقولون هاي نقبض روحك يقول تقبض من منين اي شاري حاج قد تقبضها من قال نقبضها من عيني قال له كيف وقد نورت الى نور ربي يقول نقبضها من السارك يقول له وكيف قد كلمت الله تكليمه دار انه يسمي لعضو منه ما قال له ايه هذا مقفو طريق ما يجي من قال محار الملك فرجع الى ربه استاذنه قال عبدك يكره الموت وانا ما نعرف ان شيء منين به اللي انت راضي عنه يقول لي انا شنو هذا رسول يتكلم عمولا يسمع كلام الله يا رب ارضى عنه يا رب لا علم يا رب لا هنتنا يا ربي عامرنا بعظيم لطفك وعجائب فضلك واجرنا من جميع انواع عدوك انك السميع المجيب